عشرين بالله عندي كلام مسافرين بالله عندي كلام تبلغهم محبوب قلبي سلام قلبي سلام وخبره إني عليه مستهام وخبره إني عليه مستهام مستهام ودمع عيني فيضها كالغمام ودمع عيني فيضها كالغمام كيف أسوي كيف أعمل بس دلوني اشتكي حالك إلى الله ينصف المظلوم كيف أسوي كيف أعمل بس دلوني مسكين يا مستهام وي وي ولا علي ملام وي وي وي مسكين يا مستهام مسلمين قلبي تقطع وذاب يا مسلمين قلبي تقطع وذاب وذاب يحرم على عين المنام حين غاب يحرم على حين غاب حالي كئيب من فرقته في عذاب حالي كئيب من فرقته في عذاب أكتب كتاب ولا يعود لي جواب أكتب كتاب ولا يعد لي جواب